وقال ايه في الجواب العاسي صلى على النبي. قال سلامي عليك يا جبار والقلب علينا زايد الحن عاصف قوام يا زعيم يا أسد الجزائر أنا خليفة بعت لك جواب والعقل مني خديني أنا بعته مع النجاب يا زعيم الحق ويجيني هجموا علينا بني هلال هجموا علينا بني هلال حمول البلا مش خفيفي هدي لك التلتي في المال والحق يا اخي خليفي ويعلم لك عادي يا زعيم يعلم لك عادي يا زعيم وعليك عيد الحكاية ومن بعد الحرب ما يتم هديك سعادة بنا يا زنزان.